صارت مشكلة كما يقول الشيخ سيركوتي. طب وإيش معنى أنتوا قبلتوه في في العمليات يعني في الأبواب الفقهية؟ إنه ولو ظني لكن يصلح هناك. فأفاد بما ذكرناه، ومعنى الذي ذكرناه ليس إن احنا بنقبله على إنه ظني، احنا بنقبله على إنه صحيح ومطابق للواقع. فهمني، الظنية في النقص مش في الأصل. هل تفهمونني؟ بمعنى انك لو قاعد تسمع الرسول يبقى قطعي عقلا ونقلا. مثلا لو انت مش مع الرسول وجاءك هذا متواترا كما هو في القرآن وبعض النقول فهو قطعي. ولذلك اشترط المتكلمون الحريصون على إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل إن الأدلة على أصول العقائد لا فروعها تكون قطعية سواء كانت عقلية أو نقلية. ولذلك تجد إن في الأبواب هذه التي قبل فيها المتكلمون الدليل النقلي وحده وهي السمعيات كما يسمونها، واضح؟ غالبا في باب الأخرويات، هي مش في الأخرويات بس، لتشمل عندهم ما لا يتوقف صدق الرسول عليه افهمه هو ده في العلم الكلام، يعني الوحدانية كمان من ضمن، لأنه ليس بشرط أن يكون الإله واحدا حتى يرسل رسوله. احنا بنثبت وجود صانع للعالم حتى لو كانوا شلة مجموعة، وبعدين نثبت بدليل آخر قطعي أنه واحد عز وجل ولا يمكن أن يتعدى، لكن حتى قبل ذلك يمكن أن يرسل رسول. فاهمين؟ فهي مش قاصرة على السمعيات كما يقال بمعنى الأخرويات، إنما سمعيات يعني ما لا يتوقف صدق الرسول على ثبوته. أيدي السمعيات عنده. ولذلك تلاحظ ان في السمعيات دي، والكلام ده كله يبطل كلام الامام الجاحظ او يضعفه، الامام الرازي او يضعفه، انهم يشترطوا فيها ان يكون ممكنا عقلا ويؤخذ من الدليل النقلي حدوثه فعلا. فهمني؟ ما هو كده كل مشاهد الآخرة بل وما هو منها من العقائد الأصلية أو الفرعية ولكنه ليس أصلا بصدق الرسول أو لا يتوقف صدق الرسول على ثبوته أخرويا كان أو غير ذلك. واضح يا سادة؟ ما دام ثبت إمكانه، خليك معايا أنا معاك اعتراضك، إمكانه عقلا وتواتر نقله فعلا حدوثه فعلا بالنقل اللي هو كلام الله او المتواتر من كلام الرسول، يبقى فين المعارض العقلي؟ ويستحيل وجود معارض عقل لان ثبت امكان بالدليل العقل. فدي رد على الامام الرازي، ولذلك فاطم اليه السيلكوتي في وأشار إليه المؤلف أيضا في شرح. نعم. إيه وجه التعارض مع كلامهم ده مع كلام الرازي مولانا؟ كان يكرر. إيه وجه التعارض؟ ما هو الرازي بيقول توقف في استخدام الدليل النقلي أو النصي أو السمعي اللي هو قلنا عليه ثلاث حاجات. اتفضل. هو أنت تبع دول ولا تبع دول؟ قول لي كده بقى عشان انا ساعات يعني انا راجل صعيدي وبغير على اللي هنا. الشيخ جه مرة وبسيط الراجل ده بيعمل كده ليه، وانا عرفت انه زوجه احداهن راجل كويس والله العظيم. انا لما بشوفه بفرح والله. امبارح كنت عنه ولو لمبارس نهار ده يوم الخميس، والله أسعدني إنه خلية نحل من العمل العلمي

أن الشارع أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد هذا المعنى، ولأن الدليل أو المعارض العقلي قد انتفى فأفاد القطع عند الراز، وهذا لا يعارضه، ولكن سيكون الخلاف في فيما لم يثبت فيه انتفاء هذه العوارض التي ذكرها الإمام الرازي. فيبقى احنا ما عملناش حاجة كده. إذا وجدت العوارض اللي بيقول عليها الإمام الرازي فدونك والتأمة. إذا بس يا لا أنا لا أتكلم الآن، أتكلم عن أصل المبحث، وهو أن توقف النص في إفادة القطع عن انتفاء هذه. الرازي ما بيرفضش الدليل النقلي لفظا كامل. علم هذا. لكن المبحث في أن متى يفيد القطع؟ عند انتفاء هذه الأشياء. فلما انتفت هذه العوارض التي ذكرها أفادت عنده وعندنا القطع، وما يعني لجأنا فيه إلى التأويل وما شبه ذلك لثبوت الظنية إما في دلالة الألفاظ وإما في عدم قطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد هذا المعنى. إذن سنرجع مرة أخرى إلى مبحث الإمام الرازي، هل يتوقف النص في إفادة القطع على انتفاء هذه العوارض؟ أنا فاهم. أجاوبك؟ تفضل. أما إذا ثبت الأمراني اللي هو الصفحة اللي فاتت دي قلت عليهم الآن، وهو أن هذا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والنقص، وأنه أراد ذلك، فالدليل قطعي. واضح؟ لكن الإشكال فيما لم يثبت الاثنين دول، لأنه قد لا نعرف مراده على سبيل القطع، وإنما على سبيل الاحتمال. يعني نرجع للكلام لخلاصة اللي انت قلته، إن أحيانا من كلام الشيخ الرازي لسه قائم، وأحيانا يثبت القطع. فأنا بقول لك هو إنه الحل هو التأويل، مش معناها إنه عندما تؤول فالعقيدة احتمالية أو مشكوك فيها، لا. خد بالك هو أنا أبين لك المسألة. إذا أولت فلا بد من الأخذ بالتأويل متى اقتضاه الدليل أو حالة الناس. إذا كنت إماما وراسخ العقيدة واكتفيت بالتفويض فأنت على الحق. واضح يا سيدي؟ نعم. لكن طيب وإذا أولت، أنت تؤول إلى معنى جائز عند صاحب الاعتراض العقلي. نعم. مش قام معارض عقلي؟ نعم. طيب الشيء اللي انت بتقول انه محال في نظر العقل سأتجنبه. نعم. واجري النص على الجزء الممكن الذي لم يعارضه الدليل العقلي. نعم. سأعتده بدليلك العقل. نعم. كويس؟ نعم. وهذا قطعي، لانه قام الدليل على صدق المخبر. نعم. وقام الدليل عندك على ان بعض الدلالة ممكن وبعض الدلالة محال. نعم. فانا سأحول الدلالة عن المحال عقلا الى الممكن عقلا، فهذا يجب قبوله عقلا. فهمتني بقى؟ افهم هذا، ولكن لانه ثبت امكانه عقلا وثبت نقله تواترا. انا افهم هذا ولكن اشعر فمن مانع؟ انا افهم هذا ولكن اشعر ان المبحث يعني مغاير لما يتكلم كل لما تقصده بالضبط. نعم. عشان اجاوبك يعني هذا الجواب انا افهمه، ولكن يعني اقول ان هذا الجواب يعني يؤيد مبحث. اذا انا اقول لك على حاجة. تفضل. يبقى خلاصة كلامك ان زمان كانوا يقدروا يعرفوا التواتر، دلوقتي صعب ولا مش كده؟ صعب ولكن كده يثبت. دي واحدة من اللي انت قلتهم، خلينا نرد عليها. تفضل. الواقع العكس، زمان كنت لازم تبقى إمام في السنة عشان تعرف، دلوقتي دواوين السنة متاحة بل مسجلة على ما عليك، مش بس اللي

يعني الانتقال من المعنى الباطل الى المعنى الصواب وكل ان انا اجعله واجب، لكن واجب ازاي؟ لانه متناقضين. نعم، لكن والنقضان لا يستمعان ولا يرتفعان. يبقى اذا انت رفعت المحال المقابل له النقيض الاخر. نعم. يجب سجود. نعم، هذا ثابت من يجب من حيث مرة ثانية من الفن يجب من حيث الجملة، لكن تعيين ما ينتقل اليه هل هو واجب؟ الجملة هي اللي واقفة عندك المسألة النقل، مش القواعد العقلية اللي بتكلم فيها. نعم. النقل يعني النقل القطعي. نعم. اما الاجماع فقطعي حتما. نعم. واما المتواتر فقطعي حتما. نعم. واما الباقي فيعرفه العلماء. نعم. والان اصبح ايسر من ذي قبل. نعم. لو وجد العلماء المشتغلين، هو الشيخ احمد معبد ده ولد من بطن امه وعالم بالحديث. لا. روح اساله زي كيف صار احمد معبد. نعم. اما علماء العزاب فكان احمد معبد وسعد الدين التفسير كله في قلب بعض عارف كل حاجه. نعم. كانوا كده. نعم. عالم التفسير وفي الحديث وفي العقيده وفي كل شيء. مش يقول لك دي مش مقرره، ولا دي مش من العلم اللي انا فيه، ولا انا بتاع اللغه العربيه مانيش اصول الدين، ما دخلتش كليه الشريعه، ما اعرفش اصول الفقه. لا، ما كانش كده. الأمر الآن أيسر من ذي قبل والله. نعم. ولكن قل المشتغلون. خذ اشرب يا أخي، خذ ده عشان ما تسألش. يا شباب أنا عايز أسأل. طب ممكن أعطيك وهو المطلوب لا يقال. شوف ما يعمل. أيوه تفضل. ما يقال المجسدين. اسمع اسمع. المجسدون. المجسد يعني واحد يقول ان ربنا سبحانه وتعالى مماثل في الصفات اللي يسموها الخبرية، يعني ان له يدا عينا جنبا حقوا، انه ينزل من سماء الدنيا الى سماء الدنيا، مثل هذه الأشياء التي تنسب إلى البشر وهي من أوصافه. هل تأخذ بالمعنى الحسي المادي الذي هو متحقق فيك أنت نزولك؟ يعني إيه إذا كنت أنا في السماء السابعة ونزلت من الثامنة، يعني خلت مني السابعة وأصبحت في التي تليها السادسة واحتوتني السادسة، هل هذا إله؟ الإله يحيط ولا يحاط به. كلام جميع ناس. إن من اعتقد أن السماء السابعة خلت منه وأنه دخل في السادسة فاحتوته فهو غير مؤمن. ده كلام تاني أشوف. إذن المعاني الظاهرة الحسية في ما هو يقال إنه صفات خبرية، له عين، له يد، له وجه فثم وجه الله، له جهة أو فوق علو أو تحت، فهمت؟ يجب أن تفهم على خلاف ما هو في خلقه، لأن المخلوق والخالق لا يتساويان. إحنا بننفي فقط المعنى المادي، إنما المعنى الذي يليق به تعالى واجب الاعتقاد. يكفيك هذا أنت مؤمن وكفى. إنما إذا كنت عالما واستفتاك الناس ووجدت أنهم لا يفهمون إلا المعنى الحسي، هنا يجب عليك التأويل حماية لهم. واضح المسألة؟ بس. ولذلك احنا بنقول إن الماتريدية والأشاعرة نظار أهل السنة، يعني المدافعون عن السنة بالأدلة العقلية. أما أهل الحديث أو علماء الحديث فيكتفون وما عندهمش مشكلة. هو مسلم، بل لو رحت المحدث حقيقي اللي انت بتلاقي خبر أحد هو مقتنع بصحته، ما عنده شك. لأن بعض أحاديث الآحاد، خذ مثلا المشتهر عند الأحناف، قريب من التواتر واحتفت به قرائن تطمئن النفس إلى صحته.

ادي اختصار. لما تكذب المعصوم اللي هو صلى الله عليه وسلم وحده، ليس كما ادعى القوم ان فلان وعلان معصوم، فتكذيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الكفر. احنا هنا ثبت لدينا كلام الله وثبت معنا الا يكون قطعيا. كيف يدعي الرازي؟ يقول لك طب ده حكم عملي، يعني من باب الفقه، الا يوجد مثله في باب العقيده؟ يعني لما يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فاعلم العلم في لغه القران الادراك اليقيني، الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. اقرا القران كله تلاقي ان الظن لا يغني من الحق شيئا، مع ان الظن ده ايه؟ الترجيح، يعني مش الشك، ده الشك التساوي، لكن الظن الترجيح ما ينفعش في باب العقيده. قد يصلح الظن في العمل وهنعرف ليه، انما في باب العقيده لابد من العلم الجازم، لانه هو بيقول له فاعلم ايش؟ انه لا اله، يعني لا اله الا واحد، الوحدانيه، وحدانيه الاله الله، لان الله يعني الاله المستحق وحده للعباده. يبقى دي محتمله ما دام ثبتت تواترا في النقل وثبتت الدلاله في لغه العرب، تبقى مشكوك فيها ليه؟ لمجرد انه كلام ربنا، يعني ليس كلام الرازي على اطلاقه، لا يمكن. احيانا يكون الامر مشتبها او المعنى متعدد، لان في كلمات في لغه العرب لا اكثر من معنى، لما تاخذ كلمه ككلمه العين زي ما قلنا معناها الجارحه التي تبصر عضو الانسان، ومعناها عين الماء التي تنبع من الارض، ومعناها العين يعني الجاسوس، من الجاسوس، ومعناها العين يعني رجل من الاعيان البارزي، عين من الاعيان، ومعناها الذهب والفضه في لغه العرب كده. انت اسمعاني، ايها المقصود، احيانا يلتبس الامر ويشتبه. وربنا قال ان ده وارد في القران برضه، منه ايات محكمات هن ام الكتاب، المعنى محكم يعني لا يحتمل غير ذلك كما قال علماء الاصول. ومنه متشابهات، هن ام الكتاب واخر متشابهات، فالمتشابهات تفهم في ضوء المحكمات، لكن المحكمات هي الاصل المرجع القاطعه. تمام؟ فلما كان هناك احيانا اشتباه ورد السؤال، ولذلك قلنا انه العقيده تحتاج الى قطع وجزم لما فعلم اصول العقيده. يعني ان زي ما قلنا فيه الصراط، القرآن بيقول اهدنا الصراط المستقيم بمعنى الطريق، لكن الصراط بمعنى جسر فوق جهنم، وردت أحاديث كثيرة ربما تصل إلى حد التواتر، بل الأمدي هنا وفي الكتاب ده بيقول له متواتر. لكن كونه بقى أحد من السيف وأرق من الشعر ليس بمتواتر، ولذلك من ينكره لا يخرج من الملة. فالمعتزلة مسلمون، نعم احنا كأهل السنة احسن شوي، عشان احنا بنقبل الاحاديث الاحادية في الفرعيات، يعني في الاوصاف مش في الاصل، وهو اثبات الصراط. الصراط جسرا على جهنم، هم لهم كلام. فكونك بقى تقبل